يثير الخبر عن نجاحنا الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 أصداء كبيرة بين كوادر التنظيمات المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان. قال كيم يونغ جو رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد شباب الكوريين المقيمين في اليابان ونام جو هيون نائبة رئيسة اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات المقيمات في اليابان وري يونغ سو رئيس جمعية علماء الاجتماع الكوريين المقيمين في اليابان قالوا إن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 يعد انتصاراً عظيماً أتى به القائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذي يظهر على الملأ كرامة دولة بيك دوسان القوية وقدرتها الوطنية بمواصلة وتطوير قضية بناء القوات المسلحة النووية العظيمة للمارشال الأول كيم إل سونغ رائد صناعة الصاروخ المستقلة وبانيها المارشال الأول كيم جونغ إل بصورة باهرة.